الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، انتهى المؤلف رحمه الله في عمدته من ذكر أحاديث الطهارة، وآخرها ذكر الأحاديث الواردة في الحيض رحمه الله، وافتتح كتاب الصلاة وذكر فيه، أي في الباب أو في كتاب الصلاة، عددا من الأحاديث، وقد أوصلها إلى 11 حديثا، فهي الأحاديث التي أوردها في كتاب الصلاة. وما تقدم من الكلام في الطهارة هو كلام في الوسيلة، والكلام الآن في الصلاة هو كلام في الغاية. فالطهارة والاغتسال والوضوء وتنظيف الثوب والجسم والمكان من الأنجاس والأقذار، هذا كله وسيلة إلى الصلاة، فإن المسلم يستعد بهذا كله ليصلي، فإن الله عز وجل أوجب عليه الطهارة قبل الصلاة، فإذا أقبل على الصلاة أقبل متطهرا متوضئا نظيفا خاليا من كل أقذار وأنجاس. فالوضوء وسيلة إلى الصلاة، والصلاة غاية، ولما كانت الوسيلة مقدمة في العادة على الغاية قدم العلماء الوسيلة، فتجدون الكلام على الطهارة في بداية كتب الحديث وفي بداية كتب الفقه، ولا تجدون الكلام على الصلاة قبل الطهارة، إنما هو الكلام على الطهارة قبل الصلاة. جاء الحافظ عبد الغني إلى هذا الباب رحمه الله وذكر فيه أحاديثه. الصلاة في أصل اللغة الدعاء، كما قال ربنا عز وجل: ولا تصلي على أحد منهم مات ولا تقم على قبره. فالأصل في الصلاة في اللغة هي الدعاء، ولذلك كان عليه الصلاة والسلام يقول في جملة ما يدعو به، يقول صلى الله عليه وسلم: اللهم صلي على آل فلان، اللهم صل على ابن أبي أوفى أو آل ابن أبي أوفى. فالصلاة أصلا دعاء، وفرض الله الصلاة على المسلمين وجعلها عماد الدين، وجعل تركها معصية عظيمة وقد تكون كفرا عند بعض أهل العلم، وما ذاك إلا لعظمها. وحديث الباب الذي افتتح به كتاب الصلاة فيه ذكر فضيلة الصلاة، وأنها في مقدمة الأعمال الخيرة الفاضلة أو الفضلة، فالصلاة أفضل الأعمال. وقد أورد المؤلف ما يدل على ذلك في الحديث الأول، وهو حديث ابن مسعود رضي الله عنه لما سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن الصلاة، أو سأله عن أفضل الأعمال، فقال له: الصلاة على وقتها. والأصل في هذا الباب أي باب الصلاة أن المؤلف بدأ بذكر مواقيت الصلاة، وجرت عادة أهل الحديث أن ينظموا الأحاديث النبوية ويرتبوها، فيبدأون من الصلاة بالمواقيت، وذاك أن المصلي يجب أن يعرف أوقات الصلاة ومواقيت الصلاة، فالمواقيت جمع ميقات، والأوقات جمع وقت، والمواقيت والوقت هو الزمان الذي تكون فيه الصلاة، حتى إن الصلاة يطلق عليها الوقت، فتقول لصاحبك هل صليت الوقت؟ فلما أقول لك هل صليت الوقت يعلم أنني أخاطبك في صلاة المغرب، لأننا صلينا المغرب الآن، فتقول هل صليت الوقت أي صلاة المغرب. ولما تكون في الظهر تقول لصاحبك هل صليت الوقت، المراد هل صليت صلاة الظهر. فيطلق على الصلوات الأوقات، ويطلق على الصلاة الواحدة الوقت، وما ذاك إلا لأن لها وقتا محددا معلوما تصلى فيه، وصلاتها في وقتها مقصود، شريعة مقصودة، فلم يكن أمر الصلاة موكولا إلى أن يصلي الإنسان في يومه متى شاء، أو أن يجمعها كاملة في وقت واحد، أو أن يجمع بين الصلاتين، فتلك من كبائر الذنوب إذا لم يكن لصاحب الجمع عذر، فلا يجمع المسلم صلاتين بغير سبب جمع. اللهم إلا أن يكون مسافرا أو خائفا أو في يوم مطير، أو يكون مسترسخ واخذا برخصة أو آخذا برخصة، مسترخصا لنفسه، ميسرا على نفسه في كونه يجيز لنفسه أن يجمع بين الصلاتين من غير خوف ولا مطر ولا عذر ولا سبب، لأجل الأخذ بيسر الإسلام، هذا جائز أيضا، كما دل على ذلك حديث ابن عباس في الصحيح. ومن غير هذا فإن كل صلاة تصلى في وقتها، وقد قال ربنا عز وجل إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي كتابا موقتا، أي له وقت معلوم محدود لا ينبغي أن تجاوز الصلاة عن وقتها، كما لا يجوز لك أن تقدم الصلاة عن وقتها. فتقديم الصلاة عن وقتها يعد فقدانا لشرط الصلاة، وأنها لا تشرع إلا عند دخول وقتها، فيكون الأذان والإعلام بدخول الوقت، فمن صلى صلاة قبل وقتها فقد أوقعها لاغية، أوقعها لاغية غير منعقدة ولا مجزية له، لا تجزئه ولا تنعقد له الصلاة، فقد صلى قبل وقت أو قبل دخول وقت الصلاة. وإذا أخرها عن وقتها فكذلك لا يجوز له أن يؤخرها عن وقتها، وتأخيرها ورد فيه وعيد شديد في الكتاب والسنة، فقد نعى الله على قوم أخروا الصلاة عن وقتها فقال في حقهم فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. فنعى على قوم يحصل لهم السهو عن الصلاة ويؤخرونها عن وقتها، وفي ذلك أحاديث أيضا صحيحة تنعى على من أخر الصلاة عن وقتها وتأمر بأدائها في وقتها. فالميقات أو المواقيت المراد منها أن الصلاة تصلى في أوقاتها التي شرع الله عز وجل لأهل الإسلام أن يصلوا فيها. فالمواقيت هي أزمان أو أوقات مضروبة محدودة محددة يجب أن يؤدي فيها المسلم الصلاة. والصلاة دليل على ديانة المسلم. وإذا أردت أن تعرف متى أو مدى متانة الديانة عند المسلم نظرت إلى صلاته. إذا أردت أن تعرف ما مقدار ديانته، ما مقدار قوة ديانته، نظرت إلى صلاته. فإن الصلاة لو اعتنى بها ووقعت منه الموقع اللائق وأقامها بما أوجب الله من ركوع والسجود وإقامة فرائض والإتيان بها على الوجه الذي شرع الله عز وجل، فإن ذلك دليل على حسن ديانته، لأنه يعتني بصلاته التي فرض الله عليه. فإن وجدته لا يعتني بها في أوقاتها ولا يخشع فيها كما أمر الله ولا يتدبر قراءتها وليس معنيا بها وليس ممن يقيم ركوعا ولا سجودا ولا يتبع هديا في صلاته، لا يتبع هديا نبويا، فإن وجدته كذلك عرفت أن الديانة في نفسه ليست بتلك الديانة، فإنما هي عنوان الديانة الصلاة. الصلاة عنوان ديانة المسلم، فديانته مأخوذة من عنايته بصلاته. فالواجب على المسلم أن يعتني بصلاته وأن لا يهملها في أوقاتها التي فرض الله عز وجل. ولا أطيل في التقديم أو في التمهيد لأجل أن ندخل إلى الحديث الأول الذي هو حديث ابن مسعود رضي الله عنه لما سأل النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله، أي الأعمال أفضل؟ أي الأعمال أفضل؟ والإمام المقدسي من منهجه في هذه الأحكام أنه إذا روى رواية يتعلق فيها التابعي بالصحابي ذكرها كاملة. فإذا كان للتابعي رواية عن صحابي ولهذا التابعي حكاية يرويها أو إشارة يشير إليها، فإن من حفظ الحفاظ ومن علوم الحفاظ أهل الحديث أنهم يذكرون التابعية والصحابي. فهو يقول عن أبي عمرو الشيباني من التابعين، وأبو عمرو الشيباني هذا تابعي معروف وكان مخضرما لأنه أدرك الإسلام وكان جاهليا فأدرك الإسلام، وكل من أدرك الإسلام والجاهلية يسمونه مخضرما، ولبعض هؤلاء المخضرمين رؤية يقال لهم رؤية، فإن كانت له رؤية صار صحابيا ولو كانت رؤية لساعة من نهار، فإن لم تكن له رؤية وكان له إدراك يقولون له إدراك، أي أدرك الزمن النبوي ولكنه لم يرى النبي عليه الصلاة والسلام، كان يكون في اليمن وأسلم وعلم بوجود النبي وآمن بالنبي وبدعوة النبي وبقي في اليمن مسلما، ولما جاء إلى المدينة وجد الناس قد دفنوا النبي عليه الصلاة والسلام. هل يعد هذا في الصحابة أم في التابعين؟ في التابعين. وقد وقع هذا الأمر لسويد بن غفلة. سويد بن غفلة تابعي يمني كبير، كان أسلم وبقي في اليمن والنبي في المدينة عليه الصلاة والسلام، ولم يقدر له أن يزور النبي أو يسافر إليه إلى المدينة وبقي في اليمن. فلما قدم سويد بن غفلة إلى المدينة وجد الصحابة ينفضون أيديهم من دفن النبي، يا لها من حسرة، ليس بينه وبين رؤية النبي إلا أيام، فلو كان قد سبق في علم الله أن سويد بن غفل هذا قد عجل في رحلته إلى المدينة وشاء الله له أن يكون من صحب النبي لأدرك النبي على فراش الموت ولكانت له رؤية ولأدرك النبي عليه الصلاة والسلام وكان من صحابته، ولكنه وجد الصحابة ينفضون أيديهم من دفن النبي عليه الصلاة والسلام، فلم يعد في الصحابة لأنه ليست له رؤية، وعد في كبار التابعين لأن من أدرك هذا الزمن سيكون حتما من كبار التابعين. ومن ضوابط كبار التابعين أنهم لقوا كبار الصحابة، كمن لقي الأربعة الراشدين الكبار من التابعين فيعد من كبارهم، هذا ضابط كبراء التابعين. ولهم أواسط ولهم صغار، فهم طبقات التابعون، كبار ومتوسطون وصغار. أبو عمرو الشيباني واسمه سعد بن إياس قال: حدثني صاحب هذه الدار، وأشار بيده إلى دار عبد الله بن مسعود. حدثني صاحب هذه الدار وأشار إلى دار عبد الله بن مسعود. هؤلاء التابعون يروون عن الصحابة، حضروا عندهم، جالسوهم، شافه الرواية، عرفوهم، عرفوا دورهم وقبائلهم وخصائصهم. فإذا هذا يسمى الاتصال عند المحدثين، يسمى الاتصال. أبو عمرو الشيباني تابعي أدرك ابن مسعود وروى عنه، ويقول في بيان أن الحديث حدثه به ابن مسعود، يقول: حدثني صاحب هذه الدار وأشار إلى الدار قائلا: عبد الله بن مسعود. ولو لم يقل عبد الله بن مسعود لكان الناس قد عرفوا أنه يحدث عن ابن مسعود، إذ أن دار ابن مسعود معروفة، فمن قال حدثني صاحب هذه الدار ويعرف أن فيها الحاج، داره هنا، فيعرف أنه الحاج فلان من غير أن أسميه. قال لي صاحب هذه الدار، حدثني صاحب هذه الدار، فالإشارة هي دالة على التعيين، على تعيين من حدث. ولقد زادها بيانا حين قال عبد الله بن مسعود في بعض الألفاظ، وفي بعض الألفاظ من غير ذكر عبد الله بن مسعود. قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم. من السائل؟ عبد الله بن مسعود. أي العمل أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها. الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قال: حدثني بهن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو استزدته لزادني. حدثني بهن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو استزدته، أي طلبت منه الزيادة، أن يحدثني بأعمال أخرى أحب إلى الله وأفضل، لحدثني صلى الله عليه وسلم ولزادني. هذا هو الحديث الأول في كتاب الصلاة، ومداره على بيان أن أفضل الأعمال هي هذه الأمور، وفي مقدمتها الصلاة، ثم ذكرت الصلاة في أحب الأعمال، وذكر الصلاة على وقتها، فناسب أن يكون هذا الحديث دالا على مواقيت الصلاة، على مواقيت الصلاة، إذ فيه ذكر الوقت. فقوله عليه الصلاة والسلام في جواب ابن مسعود: الصلاة على وقتها، أو الصلاة لوقتها، أو الصلاة لأول وقتها، كما في بعض الألفاظ، وسيأتي الكلام على هذا الجزء. هذا هو الحديث. فعندنا في السند عبد الله بن مسعود الصحابي، وعندنا أبو عمرو الشيباني وهو سعد بن إياس رحمه الله. أما التابعي فهو كما تقدمت الإشارة السريعة هو تابعي له إدراك، أي أنه أدرك الزمن النبوي ولم يرى النبي عليه الصلاة والسلام. فضابط التابعي هو من رأى الصحابي، وضابط الصحابي هو من رأى النبي مسلما ومات على الإسلام، والتابعي من رأى الصحابية، فإن لم يرى الصحابية لا يسمى تابعيا، وقد يكون من أتباع التابعين، كمن رأى التابعين فهو من أتباع التابعين، وهكذا تتسلسل سلسلة الصحابة والتابعين وأتباعهم. التابعي الجليل رحمه الله سعد بن إياس أدرك الزمن النبوي كما تقدم، أي علم بوجود النبي، وكان يسمع أنه ظهر نبي بتهامة، وأن نبيا ظهر بتهامة. أخبار العرب في أسواقها وفي مجالسها ونواديها يتذكرون ما يوجد في الدنيا، وسائلهم في نقل الأخبار هي هذه الوسائل، فهي وإن كانت وسائل ليست فيها سرعة أو ليس فيها سرعة الوصول وسرعة تناقل الأخبار، إلا أن الأخبار تصل بها، فإما رسالة مكتوبة أو خطاب مكتوب أو كتاب مكتوب، وإما خبر عير أو خبر مسافرين أو خبر حجاج أو عمار متوجهين إلى الكعبة. هكذا كان الناس يعرفون الأخبار، فهو قد سمع بأن هناك نبيا بعث في تهامة، وتهامة هي الملاصقة للحجاز، فإلى أن تصل إلى الطائف كل ذلك يسمى الحجاز، وإذا دنوت أو أخذت أسفل الطائف بدأت تهامة. كان من الرواة الثقات المتفق على ثقتهم، والثقة في التابعين كثيرة، والكذب فيهم قليل أو منعدم، ومن ثم يحسن الناس الظن بالتابعين. وكلما كان الزمن أقرب إلى الزمن النبوي كلما كان أشرف وكان أفضل وكان أحسن وكان أبعد من الفتن، فلا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تقوم الساعة، كما ثبت في الصحيح. والمقصود أنه تابعي جليل من جلة الثقات الذين رووا عن الصحابة الكرام رضوان الله عليهم، فهو الذي يروي عن عبد الله بن مسعود. أما عبد الله بن مسعود الهذلي فهو أحد كبراء الصحابة وفقهائهم ومقدميهم في العلم والفضل ومقدميهم في السابقة إلى الإسلام، فلقد أسلم مبكرا، ولقد أسلم وكان سادس ستة أو واحدا من ستة أسلموا، يقول لم يكن وقتها أحد يعرف الله أو يعبد الله أو يدين الله بدين الإسلام إلا هؤلاء الستة. فكان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه واحدا من الأوائل السابقين إلى الإسلام، ولا شك أن السبق فضل، فمن سبق كان أفضل ممن لحقه، وهكذا في كل شيء تكون الفضيلة للسابقين. ألم تر إلى أن القرآن الكريم يثني على السابقين؟ قال والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. قال السابقون، قال لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى. فالمقصود أن السابقة هي فضل، ولذلك نهى النبي عليه الصلاة والسلام، نهى خالد بن الوليد لما سب أو شتم عبد الرحمن بن عوف، شتم خالد بن الوليد من؟ عبد الرحمن بن عوف، فقال عليه الصلاة والسلام: لا تسبوا أصحابي، مع أن خالدا من صحبه كما أن عبد الرحمن من صحبه، لكنه عليه الصلاة والسلام قصد صحبة مخصوصة: لا تسبوا أصحابي السابقين، أراد أصحابا مخصوصين كما قال ابن حجر رحمه الله. وإلا لو لم يقصد صحابة مخصوصين لكان قائلا: لا يسبن بعضكم بعضا، أو لا تسبوا بعضكم. لما قال لا تسبوا أصحابي والخطاب لواحد من الصحابة، دل ذلك على أنه يريد صحبة مخصوصة لهؤلاء الذين شتموا أو سبوا من قبل غيرهم من الصحابة. فهذا دليل على أن أهل السابقة لهم حظوة ولهم تقدمة ولهم تمييز ولهم فضيلة، فالسبق لا شك أنه فضيلة. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ثبت أنه من السابقين، وثبت أيضا أنه كان ممن جمع القرآن على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، فقد جمعه جمع من الصحابة، منهم عبد الله بن مسعود، ومنهم أبي، ومنهم زيد بن ثابت، وجمعه مجموعة من الصحابة. فيعد عبد الله بن مسعود أحد الصحابة الذين جمعوا القرآن، وكان ماهرا بالقرآن، وكان يقرأ القرآن قراءة متقنة، وكان يحال الناس على قراءة ابن أم عبد وهو عبد الله بن مسعود، لكونه مذكورا بالقراءة متقنا لها معروفا بها رضي الله عنه، فكان يحال على قراءته. وأما وصفه وهيئته الخلقية، ونريد أن نعرف أوصاف الصحابة الخلقية كما نعرف أوصافهم الخلقية، فتتصور هؤلاء الصحابة كيف كانوا، كيف كان عمر في طوله وعرضه وشعره ولحيته وتقاسيم وجهه. هذا شيء يصف أهل الحديث الصحابة فيما رووا بالروايات المتصلة المسندة التي أسندها المسندون عن شيوخهم إلى أتباع التابعين والتابعين إلى الصحابة رضوان الله عليهم. فقد وصف الصحابة بعضهم ووصف التابعون الصحابة أيضا، فتجد أن التابعي يصف الصحابي. كيف كان وصف ابن مسعود؟ الهذلي حجازي، وديار هذيل تقع قريبا من مكة، ولا يتزال ديارهم موجودة. والمقصود أنه رحمه الله من هذيل، وهذيل إلى الآن معروفة ديارهم. لو اتجهت بطريق وادي حنين متجها إلى الطائف ستجد ديار هذيل، ويقال هذه خيامهم أو بيوت الشعر التي يسكنونها إلى يومنا هذا، توجد هذه الديار. وصفه: نحن كنا نسمع أن عبد الله بن مسعود كان نحيفا ومشهورا بأنه نحيف، وأنه قصير، وأن معه أدمة أو سمرة، وأن شعره كثيف إذن تصورت عبد الله بن مسعود كيف كان. صحيح أن العبرة ليست بالأجسام ولا بالقوالب، وإنما العبرة بالقلوب، فالقلب عليه المدار ليس على القالب. هذا القالب، هذا القالب، الجسم الظاهر يسمى قالب، الهيكل هيكل الإنسان قالب، ولكن القلب هو الذي في الصدر، وهو محل الإيمان ومحل التفكير ومحل العقل. فليست العبرة بالأجسام كما ورد في صحيح مسلم وكما ورد في الآية الكريمة التي نحفظها جميعا. فالمقصود أننا كنا نعرف ونحن الصغار أن عبد الله بن مسعود كان نحيفا، وكان تثار بعض القصص في حق ابن مسعود ونحن الصغار، تقول إن الصحابة كانوا ربما ضحكوا إذا جاءت الريح فإنها تحرك عبد الله بن مسعود من رفعة جسمه وقصره وخفة جسمه، تؤثر فيه الريح، وكنا نسمع ذلك ونفهم أن مثل هذه القصة صالحة لبيان أن العبرة ليست بالأجسام ولا بالقوالب، وأن العبرة بالإيمان، وأن رجلا يخف جسمه وقصير الجسم ورقيق الجسم وفي ساقيه حموشة أي ضعف، ومع ذلك يمتلك من الإيمان ما الله به عليم، ومع ذلك جسمه صغير. حتى ذكروا في شخصية عبد الله بن مسعود وفي خلقه أنه يساوي رجلا طويلا جالسا، لو جاء رجل طويل وجلس ووقف ابن مسعود بجواره لتساوى معه. هذه إشارة إلى شدة قصره رضي الله عنه. ووصف الرجل بأوصافه من قصر وطول وعور ونحولة وأدمة وجعودة وسبوطة في الرأس أو في الشعر، وأنه أقنى الأنف أو أدعج العينين أو واسع الكذا أو مهذب الشفرين، هذا كله للوصف جائز شرعا، للوصف لا للعيب، فالعيب لا يليق، كأن تقول لرجل اذهب يا قصير، أما لو مازحته لجاز المزاح به إن كان يرضى بهذا المزاح، أما أن تكون عائبا عليه شاتما فإن ذلك لا يجوز. فيجوز أن تذكر الرجل بأوصافه لأجل النعت والوصف والدلالة. وأهل الحديث كانوا يسمون بعضهم ببعض الأوصاف لأنهم ارتضوها أو ارتضوها وكانت للبيان، فكانوا يقولون هذا مطين وكان يلعب بالطين فسمي أو لقب من صغاره مطين، وقالوا لرجل عبد الكريم الضال لم يضل في دينه بل ضل في سكك مكة فلقب بالضال. وهكذا الأوصاف لأجل التفرقة والتمييز، فيقولون الأحول يحيى بن سعيد القطان البصري الأحول، الأحول للبيان لا للعيب، لا للعيب ولا للشتم ولا للتنقيص والازدراء والاحتقار، فذلك لا يجوز. عبد الله بن مسعود كان دقيق الساقين، وهو قولهم في ساقيه حموشة، والحموشة هي الدقة، هي الدقة، فكان دقيق الساقين، وكان لا يغير شيبة، كان لا يغير شيبة، فمن الصحابة من خضب ومنهم من لم يخضب، والخضاب هو الحناء، تخضب بالحناء والكتم، والكتم أميل قليلا إلى السواد، والحناء أميل إلى الحمرة، واجتماعهما يكون منه لون يكون أليق بالخضاب، ولا خضاب بالسواد، لقول النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم: واجتنبوا السواد. فمن الصحابة من خضب لحيته وغير شيبها، وهناك من تركها بشيبها، وفي ذلك دلالة على الجواز. وإن وردت الأحاديث ترغب في الخضاب، وأن حق ما غيرتم به هذا الشيب الحناء والكتم، ففيه الترغيب، ومع ذلك يجوز أن يبقي الرجل شعره من غير خضاب فيكون شيبة بيضاء حسنة. وكان العلماء يقولون عندما يلتقوا ببعضهم: لقينا فلانا من أهل الحديث فوجدناه بشيبة حسنة. ما أحسنها هذه الكلمة، يقولها أهل الحديث في تراجمهم في وصف المحدثين الذين يلتقون بهم لما تتقدم بهم الأعمار ويطعنون في السن ويشيبون ويهرمون، فيجدون فيهم شيبة فيقولون: كانت شيبته حسنة، وجدناه رجلا طويلا أبيض، شيبته حسنة، كذا كذا، يصفونه. فوصف الأخيار ابتداء بالأنبياء، وفي مقدمتهم نبينا الأكرم، وقد وصفه الصحابة وجمعوا صفاته الخلقية والخلقية وشمائله ووصفوه، وصفه ابن عباس وعلي بن أبي طالب وجماعة من الصحابة. ووصف الصحابة أيضا نحب أن نتصور هؤلاء الصحابة كيف كانوا، فما من وصف إلا ونستنبط منه فقها، لا نعدم فقها من ذكر أوصافهم. فسيذكر الشيب وفيه حكم، سيذكر اللحية وفيها حكم، سيذكر قص الشارب وفيه حكم، هل كان يقص شاربه عند شفتيه ولا يترك شاربه يسقط على شاربه، أو شعر الشارب يسقط على الشارب أو على الشفة، أو كان يجزه جزا ويقصه قصا ويحفه حفا حتى يظهر جلدة جسمه أو بياض جلدته، كما كان يفعل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. فالأوصاف في لباسه، في قلنسوته، في عمامته، في ذؤابته، ما من شيء في الإنسان مما تعلق بالشرع إلا ولنا فيه فائدة، وهو محل قدوة. ذكر الأوصاف الخلقية منها ما يستفاد منه في التأسي والاقتداء، فقد كانت لحيته كذا لا يأخذ منها، وكان يطيلها من غير أخذ وقص، وكان يعني يلبس إزارا ورداء، عنده الإزار وعنده الرداء الذي يرتديه على كتفيه، فيشار إلى أنه كان عنده قليل من المال يشتري به ثوبين، والفقير يشتري ثوبا واحد يجعل منه إزارا ورداء، ويشده بشوكة، كما ثبت في الصحيح في تعاليق البخاري أنه يشده ولو بشوكة هنا خلف قفاه يشد الثوب. فالمقصود أن ذكر الأوصاف مفيدة لنا في العلم. وكان رضي الله عنه كثير العلم، فقيه النفس، كبير القدر فعلا. وحتى يتبين لكم أن الصحابة ليسوا سواء، منهم كبراء في الفقه والعلم والسابقة والقربة من النبي عليه الصلاة والسلام، ومنهم من هم دون ذلك، ومنهم من هم دون ذلك، فهم طبقات، حتى قسمهم المحدثون إلى طبقات من جهة إدراك الإسلام وإدراك الرواية والفضيلة فضيلة السبق قسمه المحدثون إلى 12 طبقة كما فعل الحاكم النيسابوري، فهم طبقات رضوان الله عليهم. فما من وصف وما من ذكر للصحابي وذكر تفاصيل في حياته إلا ونستخرج منها علما ونستفيد منها أسوة. وكان رضي الله عنه له فتاوى يفتي بها، وكان له قراءة ينفرد بها. أما الفتاوى فيفتي ولا يفتي إلا عالم، كما قال: كما هو دليل القرآن والسنة. فالقرآن ينعى على من يتكلم بغير علم. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فالقول على الله بغير علم من الكبائر. ما أسرع الوقت، الله الله، ما بقتش بركة في الوقت ولا إيه؟ ها؟ لا إله إلا الله. صلي على محمد. كانت له فتاوى وكانت له قراءة معروفة. أما الفتاوى فلا يفتي إلا عالم. وقد أنكر ابن عباس وحذيفة بن اليمان وجماعة من السلف على من ينصب نفسه للفتوى أو للكلام في العلم وهو لا يحسن وهو لا يعلم. وقد ركض أو ركل عبد الله بن عباس أحد الوعاظ وقال له: لما تفتي؟ لا يفتي إلا عالم. وقال له: هل علمت الناسخ والمنسوخ؟ فقال الواعظ: لا. قال: وتفتي وأنت لا تعلم ناسخا من منسوخ؟ فأنكر عليه. وهكذا كان بعض السلف إذا وجدوا من يفتي في العلم بغير علم يهددونه فيقولون له: أسكت وإلا استعديت عليك السلطان، أسكت وكف عن الكلام في العلم وإلا استعديت عليك السلطان، أي طلبت السلطان أن يتخذ معك ما يجب من منعك بالقوة ومعاقبتك وضربك وسجنك. وقد يضرب الإنسان ويسجن لأنه يقول على الله بغير علم، ويقول للحلال حراما وللحرام حلالا، فقد تكون عقوبته تعزيرية قد تصل إلى أمور متنوعة، منها السجن ومنها أخذ تعهد أنه لن يعود إلى هذا الكلام أو إلى الكلام في العلم. وهذا كان موجودا ولا يزال موجودا. لابد أن يكون هناك ضابط يضبط مجال العلم، فلا يتكلم في شيء من العلم إلا من يعرف هذا العلم. وأما أن ينصب نفسه كل أحد من غير معرفة فهذا هو القول على الله بلا علم. فكون ابن مسعود كان يتكلم في العلم ويفتي فلأنه من فقهاء الصحابة. ومع ذلك فإنه رضي الله عنه مما علم أو بما علم من آدابهم أي الصحابة كانوا يتورعون في كلامهم في العلم. ولقد كان يقول ابن مسعود كلمته المشهورة: من كان مستنا فليستن بأصحاب محمد، فإنهم كانوا أبر قلوبا وأعمق علما. قال: فاتبعوهم فإنهم على الدين القويم. كان ينصح باتباع الصحابة. وكان رضي الله عنه قد آل أمره إلى الكوفة وبقي في الكوفة، والأشهر أنه بقي في الكوفة حتى مات، وإن كانت رواية تقول إنه مات في الحجاز، والأشهر أنه كان في الكوفة وختم حياته رضي الله عنه في الكوفة. وبقي يقول بالتطبيق في الركوع في الصلاة مع نسخه، بقي يقول به كما نقل عنه العلماء. والتطبيق في الركوع أن تجعل يديك متطابقتين هكذا بين ركبتيك لا على ركبتيك، يسمى التطبيق، وكان في أول أمر الصلاة جائزا، بل كانت هي الهيئة، ثم نسخت بتمكين راحة الأيدي مع تفريج الأصابع على الركب، هذه السنة في وضع اليد على الركبة في الركوع، فهذه السنة نسخت سنة التطبيق. وبقي ابن مسعود كما ذكر عنه يقول بالتطبيق في الكوفة حتى مات رضي الله عنه. أما أن له قراءة معروفة فله قراءة، ولبعض الصحابة قراءات، وقراءة الصحابة هي قراءات تفسيرية. ما معنى قراءة تفسيرية؟ يقرؤون بعض الآيات ويفهمونها ويعرفون معناها ويعرفون فقهها، ولربما عرفوا فيما نزلت وأين نزلت ومتى نزلت، فيكتبون في مصاحفهم جملة ليست من كلام الله ولكنها جملة تفسيرية، ثم يضعونها مميزة بينة لا يقحمونها في كتاب الله حتى لا يختلط كلام الله مع كلامهم، وحتى لا يختلط كلام الله على التالين للقرآن الكريم، يميزونها. فمصحف عائشة ومصحف عبد الله بن مسعود ومصحف أبي بن كعب ومصحف زيد بن ثابت ومصحف فلان، مصاحف الصحابة متعددة، والقراءة التي كانت لهم هي قراءات تفسيرية، هذا الذي عندهم، أو ربما لغة يقرؤون الكلمة على وجه من وجوه العرب أو على لغة من لغات العرب. فمن ذلك أن مصحف ابن مسعود يوجد فيه في قوله عز وجل فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم، فكفارته إطعام عشرة مساكين، إلى قوله عز وجل في ذكر الصيام فمن لم يجد أي إطعام عشرة مساكين فصيام ثلاثة أيام. كان ابن مسعود قد كتب في مصحفه فصيام ثلاثة أيام، وكتب بحذائها أو بجانبها أو بهامشها صيام ثلاثة أيام متواليات أو متتابعات، وفهم أن الصيام كفارة اليمين لمن لم يجد الإطعام أن يصوم الثلاثة أيام متواليات مش مفرقات. وخالف ابن مسعود غيره من الصحابة، والراجح عند الفقهاء أن صيامها لا يلزم أن يكون متتابعا، فصمها متتابعة أو متفرقة كيفما شئت. هذا مصحف ابن مسعود. وفي مصحف عائشة رضي الله عنها حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى صلاة العصر، فأضافت كلمة صلاة العصر وهي قراءة تفسيرية، وضعت هذه الجملة للدلالة على أن المراد بالصلاة الوسطى هي صلاة العصر، وكانت تذهب هذا المذهب وأن الصلاة الوسطى في القرآن الكريم هي صلاة العصر، وقيل غير ذلك، وأكثر الناس على أنها صلاة العصر كما قالت عائشة رضي الله عنها. فهل وجود هذه القراءة المعروفة عند الصحابة في مصاحفهم هل تجعل من بعض الكتاب كتاب الناقمين متربصين يقولون المصاحف مختلفة، وأي مصحف سنتبع، مصحف عائشة أم مصحف ابن مسعود؟ يقال لهؤلاء إنكم تكررون وتترترون ثرثرة فارغة، لأن الصحابة أدركهم شيء يسمى الإجماع، لقد أجمعت الأمة على المصحف الإمام، وأدرك الله الأمة، تدارك الله الأمة بالمصحف الإمام تحقيقا لوعده بأنه سيحفظ الذكر حتى لا يكون لأحد فيه مدخل أو فجوة يلج منها للطعن في القرآن الكريم. فلقد تدارك الله الأمة بلطفه، ولما قتل القراء جاء الناس إلى عثمان وجاءوا إلى من قبله وقالوا له إن القراء قد قتلوا وخافوا من ضياع القرآن، وكله بقضاء الله الكوني. فالله إذا وعد وعدا هيأ له أسبابا وقدرا كونيا يعمله ويحفظه، فقد حفظ الله القرآن الكريم. فاتفق الصحابة على المصحف الإمام، وبعث به عثمان بن عفان إلى الأمصار، وكانت 5 مصاحف أو 7 مصاحف في رواية، وبعث بها إلى الأمصار، وكان اعتماد المسلمين على المصحف الإمام، وهو المصحف الذي نقرأ فيه، وهو الذي تركه الصحابة، وهو كلام الله المنزل بين الدفتين، يبتدئ بسورة الفاتحة واختتامه بسورة قل أعوذ برب الناس من الجنة والناس، هذا كلام الله. وأما ما يوجد في المصاحف فهي قراءات تفسيرية من بعض الصحابة، وقد بين علماء القرآن وعلماء القراءة ذلك، فلا مطعن ولا مدخل ولا فرح يفرح به أولئك الناقمون أو الحاسدون أو المرجفون الذين يتربصون بأهل الإسلام الدوائر. كانت له فتاوى وكانت له قراءة، وربما قرأ الصحابي بقراءة وفق لغة من لغات العرب. والأصل في القراءة القرآنية أنها لا تقرأ بالاشتهاء، لا نشتهي القراءة، القراءة سنة متبعة كما قال أهل القراءة. ومعنى سنة متبعة أي لا يدخل فيها شيء من الاستحسان، ولا يدخل فيها اللغة وحدها فيقال أقرأ القرآن وفق لغة هذيل أو وفق لغة خزاعة أو لغة قريش في هذه الآية، لا، لا يجوز ذلك. القراءة المتبعة، السنة المتبعة، ما توفرت فيها الشروط 3 أو 3 أركان. الشرط الأول أن تكون متواترة، وهذا الشرط الأقدمين، واكتفى مكي بن أبي طالب القيسي ومن معه من أهل الإقراء في 4 و5 الهجري بالاكتفاء بالتصحيح، فقالوا شرطها أن تكون صحيحة، والأقدمون قالوا شرطها أن تكون متواترة مش صحيحة. فالصحيح من قسم الآحاد، وهم يشترطون فيها التواتر، ولأن القرآن متواتر والقراءات القرآنية هي أجزاء القرآن وأبعاضه، ولما كان القرآن ثابتا بالتواتر وجب أن تثبت أبعاضه وأجزاؤه، وهي القراءات القرآنية أن تثبت أيضا بالتواتر، فيثبت الجزء ثبوت الأصل أو ثبوت الكل. والشرط الثاني أن تكون موافقة للرسم أو للسواد، سواد المصحف، رسم مصحف. الشرط الثالث أن توافق وجها من اللغة ولو احتمالا. فمتى كانت هذه الشروط 3 في قراءة سميناها القراءة الثابتة المتواترة أو الصحيحة الثابتة التي يقرأ بها القرآن الكريم. ولذلك أخرج الشواذ من القراءات، فلا يصلى بها ولا يتعبد بها وليست في المصاحف، لأنها فقدت شرطا من الشروط 3. فرب كلام يصح عربية ولا يصح قراءة قرآنية، ولو في العربية صحيح، حيت العربية بوحدة ما كفياش، لا بد من الرواية عن النبي عليه الصلاة والسلام في ثبوت القراءة. هذه الشروط 3 عند أهل العلم، والله عز وجل أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.